اشواق مشتاق والغرام بعيوننا والدوب ليلة وليلة غرام الفراق مش لينا والحنين مالينا حتى الدمع في عينينا جوا عيوننا وكل دي ذكريات كدامة والأشواق كدامة أدي الليل بجراحه وناره أدي عذابه وأدي مراره يسهر يعشق ويجراحه شوف كم واحد فينا اختاره مش هنساك علشان خدلتني عشان أعرف وانت فاتني بعد الحب ده كله تقولي هو ده قلبي وهو قراره ادي الحب اللي انت نسيته وادي الحب اللي اتحبيته وادي غرام وغرام بيموتوا قدام عينك وانت وافقت حتى الصبر معاك عزبته والاشواق في عيونك سبته وقلبي معاك عزبته وسبته وانت بغدرك برضو امنت كل يوم نتلاقى والاشواق مشتاق والغرام في عيوننا وانتو الليلة الفراق مش لينا والحنين مالينا حتى الدمع في عينينا جوا علينا وكل دي ذكريات كدابة والأشواق كدابة وادي الليل بجراحه وناره ادي عذاب وادي مرار يصيع شوية جراحه شوف كم واحد فينا اختاره مش هنساك علشان خلتني عشان اعرف وانت فهمتني بعد الحب ده كله وتقولي هو ده قلبي وادي قراري يا ما تعدي معاك اهواك واجرح قلبي ويبقى معاك سد حياتي وعمري فداك جيت وبوجهك وانت هربت اهرب منا تروح لبعيد لازم قلبك يبقى وحيد مهما تقول في كلام وتعيد لو تتكلم يعني سكت ذكريات